ما يصلي الإنسان ويمر من أمامه شخص آخر، هل تنقطع صلاة المصلي في غير الحرمين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان مار بين يديه أو بينه وبين السترة امرأة أو حمار أو خيل أسود انقطع الصلاة، بطل الصلاة فرضا أو نفلا. إذا كان المار بينه وبين السترة، إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى كرسي أو إلى سترة أخرى ثم مر بينه وبينها حمار أو كلب أسود أو امرأة، بطل الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه من مخاة الرحم المرأة الحمار وكلب. وهكذا إذا مرت بين يديه قريبة منه المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود، لكن ما عنده سترة، ما له سترة، إذا مرت المرأة أو مر الحمار أو الكلب الأسود بين يديه في حدود ثلاثة طرف أقل من قدمه فإنها تبطل صلاته. أما إن كان بعيدا، إن كان مر بعيدا وراءها سترة وليس هناك سترة فإن الصلاة صحيحة، أو كان مر وراء السترة خلفها من يعتقد له وراءها الصلاة صحيحة والحمد لله. أما إن كان المار غير الثلاثة، مر رجل أو كلب من الأسود أو شاة أو ما أشبه ذلك غير الثلاثة الصلاة صحيحة، وإن كان ينقص ثوابها لكن الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.